أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره انفروا خفافا وثقالا الآية، أعيد لأذهانكم أن هذه الآيات نزلت في أحداث غزوة الروم أو تبوك، وقد تقدم الأمر بالنفير العام والتعبئة الكاملة في الآيات السابقة، وها هو ذا تعالى يقول لهم انفروا أيها المؤمنون خفافا وثقالا، اخرجوا من المدينة تحملون سلاحكم لقتال الروم الذين عزموا على قتالكم. انفروا خفافا وثقالا، الخفيف ذاك الذي لا يتحمل مسؤوليات ولا تبعات، والثقيل الذي له أزواج وأولاد وزراعة وأعمال. فالأمر عام لكل المؤمنين سواء منهم الخفيف والثقيل، الواجد للمال وغير الواجد له، الواجد للطعام وغير الواجد له. انفروا حال كونكم خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. الجهاد هناك ما علمنا قتال الروم، اذهبوا إليهم إلى ديارهم بالشام وقاتلوهم، والجهاد بذل الجهد والطاقة وما عند العبد من ساعة بالمال أولا والنفس ثانيا، ولكن هذا الجهاد غايته علته سببه هدفه أن يكون في سبيل الله، أي من أجل أن يعبد الله عز وجل وحده في الأرض، لا شرك ولا كفر، ويتبع ذلك ما ينتشر من العدل والرحمة والآداب والأخلاق بين الناس. فسبيل الله الطريق الموصل إلى رضاه، وإذا وصلت إلى رضا الله كنت في الجنة دار السلام. هذا أمر الله عز وجل بالتعبئة العامة، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا، لأنكم تخرجون معنا ثم تتخلون عن الجهاد وتفرون. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. ثم قال تعالى ذلكم الذي علمتم خير لكم إن كنتم تعلمون، أي جهادكم العام بأموالكم وأنفسكم خير لكم دنيا وأخرى، فالدنيا تنتصر وتسود وتحكم، وتطيب وتطهر، وفي الآخرة تنزلون منازل الأبرار والشهداء، فهذا خير إن كنتم تعلمون ذلك. حثهم رغبهم، أمرهم ورغبهم في الجهاد، ذلكم المطلوب منكم وهو الجهاد في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم خير لكم دنيا وأخرى، أي خير من تركه. إذا تركتموه ما عبد الله ولا انتشرت دعوته ولا أمكنكم حتى أن تعبدوا الله أنتم إذا تسلط الكفار وحكموا وسادوا. ثم قال تعالى: لو كان عارضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك يا رسول الله. لو كان هناك، والعرض ما يعرض من أموال ومتاع من أمتعة الدنيا، لو كانت غنائم قريبة على كذا ميل، أو كان السفر أيضا قصيرا وقاصدا معتدلا ليس فيه الجبال والوهاد والبحار، لاتبعوك. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك يا رسولنا، أي خرجوا معك. لكن العرض ما فيه لا غنيمة ولا مال في الطريق ولا عند الروم. ثانيا، الطريق ما هو قاصد، ما هو معتدل، بعيد من المدينة إلى بلاد الشام كم، وجبال الأودية هكذا يخبر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وهم يسمعون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، بل يسبقونك، يمشون أمامك. ولكن بعدت عليهم الشقة. الشقة الطريق الذي يشق سلوكه ويتعب صاحبه، ألا وهو البعيد. الشقة الطريق الذي فيه مشقة لبعده أو لانحرافه أو لما فيه من الموانع. ولكن بعدت عليهم الشقة، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم. هذا نوع من المنافقين وضعافة الإيمان. لا تتصور أبا بكر أو عمر من هذا النوع أو الأنصار، لكن المنافقون وضعفة الإيمان. يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: لو كان عارضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة، ما استطاعوا. إذن سيحلفون بالله لكم، وسيحلفون بالله ويقولون: والله لو استطعنا لخرجنا، ولكن عجزنا، أولادنا، فقرنا، ضعفنا، ما عندنا حتى الطعام الذي نأكله في السفر، إذن لنا بالبقاء، لو استطعنا لخرجنا معكم. قال تعالى: يهلكون أنفسهم، أولا بالكذب المخالف للواقع، ثانيا بالنفاق، ثالثا بترك رسول الله والمؤمنين وحدهم، ذي كلها مهلكات لهم. فانتصار الرسول خير لهم من هزيمته وانكساره. يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. ما اعتذى معتذي وهو صادق، كل ما يعتذون به كذب. ما يريدون أن ينتصر الإسلام، ما يريدون أن ينتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يريدون أن يفارقوا أزواجهم وأولادهم من أجل محمد صلى الله عليه وسلم. يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون فيما ادعوه وقالوا من الاعتذارات الباطلة. وهذا كما قلت لكم ليس من خيار الصحابة وأمثالهم، طائفة من المؤمنين من ضعفت الإيمان كم واحد، ومنافقون مندسون بين المؤمنين كما تعرفون عنهم، يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر في نفوسهم. جاءت هذه الحادثة فضحتهم. ثم قال تعالى لرسوله: عفى الله عنك لما أذنت لهم. عفى الله عنك، هذه جملة دعائية، عفى الله عنك يا فلان لما تأخرت مثلا، وتكون هنا للعتاب واللوم. لكن رحمة الله برسوله وإكرامه لرسوله ما قال لما أذنت لهم عفى الله عنك، لو قال له لما أذنت لهم قد يتمزق قلب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يتحمل أبدا. فمن رحمة الله ولطفه بأولياه قدم العفو أولا، عفى الله عنك لما أذنت لهم، ما من حقك أن تسمح لهم بالبقاء، إذ جاءوا يعتذرون ويقول لهم اجلس، ما دمت تعتذر قابلنا عذرك. وهنا إليكم هذه القاعدة، وهي أن الرسل عامة إذا اجتهدوا في أمور الدنيا قد يخطئون. يجتهد الرسول سواء كان نوحا أو إبراهيم أو محمد صلى الله عليه وسلم في أمور الحياة هذه لا أمور الدين، وقد يخطئ ويسامحه الله ويصوبه ولا يقره على خطأ بالصورة العامة. فعصمتهم فيما يقولونه عن الله عز وجل، فلا يخطئون أبدا فيما يخبرون به عن الله وما عند الله وما هو شرع الله، خلاف ذلك من أمور دنياهم ولو في الحرب كهذه قد يجتهد ولا يصيبه ويعاتبه ربه عز وجل. كان المفروض أن لا يأذن لواحد اخرجوا النفير عام، ثم يتبين هؤلاء المعتدين يقول والله ما نخرج، وينفضحون فضيحة كاملة. لكن الآن ما دام استأذنوا فأذن ستراهم، من يقول فلان محق ومبطل؟ لكن لو كان قال لا أمركم الله بالنفير العام انفروا خفافا وثقالا لا يتخلف أحد ولا آذن لأحد، ماذا الذي يحصل؟ أكثرهم يعلن عن عدم إسلامه ولا يخرجون، فتكون الفضيحة، فيظهر الكافر من المؤمن والمنافق من المؤمن. لكن الرسول لكماله ورقة قلبه ورحمته وإحسانه ما استطاع أن يقول لهم، ما دام يجيء رجل يعتذر يا سيدي يا كذا أنا في كذا وكذا، يقول اجلس ماذا نصنع؟ عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لو كان ما أذن انكشفت عورتهم، عرف المنافق من ضعيف الإيمان، لكن سترهم الله برأفة رسوله وإحسانه. ولكن المفروض ما يتنازل، لا يسمح لواحد. ومن هنا أعيد والقول أذكركم، مرة رأى الرسول صلى الله عليه وسلم أهل المدينة يؤبرون النخل، فقال ما ينفع هذا؟ أي فائدة في إدخال هذا في هذه إذا كان يكون بدون هذا؟ فشاص النخل وقالوا يا رسول أنت قلت كذا وكذا، قال هذه أمور دنياكم أنتم أعلم بها، هذا من شؤون الدنيا أنا لست أعلم بهذا، فمن الآن أبئوا نخيلكم وقوموا بخدمته. فأمور الدنيا هذه قد يخطئ فيها النبي صلى الله عليه وسلم باجتهاد منه، ثم لا يقره الله على خطأ ويبين له. وهذه كرامة النبي صلى الله عليه وسلم في أن الله عز وجل قال عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وممكن هذا أيضا يقوم بهذا الواجب شخص من أشخاص المؤمنين مع جيشه مع أتباعه مع تلامذته في أحداث كهذه، هكذا يقول تعالى: انفروا. والنفور عرفتم الخروج دفعة واحدة خفافا وثقالا، الخفيف الذي ما عنده ما يتحمل من أتعاب ولا مسؤوليات، والمثقل الذي عنده أثقال، أو الماشي والراكب على حد سواء. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم، وهذه في القرآن الكريم دائما المال يقدم على النفس. لماذا؟ لأن الجهاد يحتاج إلى المال أولا، الطعام الذي يأكله المجاهدون، اللباس الذي يلبسونه، السلاح الذي يتسلحون به، مقدما عن النفس أولا المال، من باب تقديم على هذا الترتيب: أول المال ثم النفس، بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. هذا القيد ما ننساه. أيما قتال لا يراد به أن يعبد الله وحده فهو باطل ولا يقال فيه جهاد. في سبيل الله ذلكم خير لكم، أي خروجكم في سبيل الله مجاهدين ولا يتخلف منكم أحد، خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم قال تعالى: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة. فهذا مما يخفف على الرسول صلى الله عليه وسلم ألمه وأتعابه معهم. نعم، لو كان عرضا قريبا، العرض من الدنيا، المال كالغنائم ككذا، أو كان السفر قاصدا ومعتدل وقريب، لكانوا يخرجون معك لا يتخلف واحد. لكن ما دام لا مال لا غنائم ولا أموال، والطريق شاق وبعيد، فلهذا اعتذروا وتخلفوا. ولكن بعدت عليهم الشقة. ثانيا: وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم. وكانوا يحلفون بالله ما نستطيع أن نخرج. ثم إذا رجعتم إليهم أيضا سيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، وبالفعل حلفوا واعتذروا. ومنهم من لم يجئ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يطلعوا على حاله، حتى عادوا من تبوك جاءوا يعتذرون. والله يعلم إنهم لكاذبون. الله خالقهم وغارز غرائزهم وطابع طباعهم، يعلم ما يقولون، يعلم إنهم لكاذبون. ثم قال لرسوله: عفى الله عنك، لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. مصلحة دفاعية تخفف آلام الرسول لو فعل، لو قال: لا أقبل عذر أحد. كانوا ينفضحون: فلان وفلان وفلان ما خرجوا، فيعرفهم المؤمنون وأنهم منافقون أو كافرون. عفى الله عنك، هذه اللطيفة ما ننساها، نستعملها فيما بيننا. إذا أردت أن تقول لأخيك لما تأخرت، قل له: عفى الله عنك لما تأخرت، لا سيما إذا كان يخافك. إذا قلت لما تأخرت يفزع، يقول: الآن يسلبني رأس مالي وإلى راتبي. فلهذا يؤتى ساب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا: عفى الله عنك لما أذنت لهم إلى أن يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ثم هنا قال: حتى يتبين لك الذين صدقوا، بخلاف وتعلم الكاذبين. فالذين صدقوا هم أشراف المؤمنين وساداتهم، ولكن الكاذبين والعياذ بالله هم شرهم وأخسهم. وتعلم الكاذبين. إليكم الآيات مرة ثانية في الكتاب. يقول: ما زال السياق في الحث على الخروج إلى قتال الروم بالشام. ففي هذه الآيات يأمر تعالى المؤمنين بالخروج إلى الجهاد على أي حال كان الخروج، من قوة وضعف، فليخرج الشاب القوي والكبير الفاجر نعم، فليخرج الشاب القوي كالكبير العاجز الضعيف، والغني كالفقير، الكل يخرجون. فقال تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم، جاهدوا أعداء الله الكافرين به وبرسوله إلى متى؟ حتى يدخلوا في الإسلام أو يعطوا الجزية ويقبلوا أحكام الإسلام. وهذا تقرر عندنا، نغزو الكفار نبدأ أولا بعرض الإسلام، ما قبلوا نطالب بأن يخضعوا لحكمنا وندخل بلادهم، أرافضوا الثالث القتال. فالقصد من الجهاد إدخالهم في رحمة الله، فإن أبوا فليسمحوا لنا أن نعلم أفرادهم ونساءهم ورجالهم الإسلام على أن يعطوا جزية رمز على أنهم راضون بحكمنا ونحكمهم بالعدل والرحمة. فلهذا قال: أعداء الله الكافرين به وبرسوله حتى يدخلوا في الإسلام أو يعطوا الجزية ويقبلوا أحكام الإسلام بينهم. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، أي نفوركم خروجكم للجهاد وقتالكم الكافرين إلى الانتهاء بهم إلى إحدى الغايتين. ما الغايتان؟ الإسلام أو إعطاء الجزية والدخول في حكم الله. إلى إحدى الغايتين خير لكم من الخلود إلى الأرض والرضا بالحياة الدنيا وهي متاع قليل إن كنتم تعلمون ذلك. وقوله تعالى: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة. يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: لو كان أولئك المتخلفون عن الجهاد من المنافقين ومن ضعفة الإيمان قد دعوتهم إلى عرض قريب أي غنيمة حاضرة أو إلى سفر سهل قاصد معتدل لاتبعوك وخرجوا معك، ولكن دعوتهم إلى تبوك وفي زمن الحر والحاجة فبعدت عليهم الشقة فانتحلوا الأعذار إليك وتخلفوا. وقوله تعالى: وسيحلفون بالله أي لكم قائلين لو استطعنا أي الخروج لخرجنا معكم. قال تعالى: يهلكون أنفسهم حيث يحلفون حيث يجلسون لها يجلبون لها سخط الله وغضبه والعياذ بالله، والله يعلم إنهم لكاذبون في كل ما اعتذروا به. هذا ما دلت عليه الآيتان الأولى والثانية. وأما الآية الثالثة فقد تضمنت عتاب الله تعالى لمن؟ لنبيه صلى الله عليه وسلم، حيث أذن لمن طلب منه التخلف عن النفور والنهوض إلى تبوك. وكان من السياسة الرشيدة عدم الإذن لأحد حتى يتميز بذلك الصادق من الكاذب. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الآية الصادق من الكاذب. ثم لما أذنت لهم تعجيلا للمسر لهم. قال تعالى: عفى الله عنك أي تجاوز عنك ولم يؤاخذك، وقدم هذا اللفظ على العتاب الذي تضمنته الآية. ثم لما أذنت لهم لما قدمه تعجيلا للمسرة والفرح للنبي صلى الله عليه وسلم. لو أخر عن جملة العتاب لأوجد خوفا وحزنا في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، علة للعتاب عن الإذن للمتخلفين المنافقين بالتخلف عن الخروج إلى تبوك. والآن هيا نستنبط هداية الآيات. أولا، إذا أعلن الإمام، من الإمام؟ الحاكم. إذا أعلن الإمام الحاكم التعبئة العامة يحرم التخلف عن الجهاد ولا يقعد أحد، لأن هذا أصبح فرض عين، ولا يقعد أحد إلا بإذن لأجل علة قامت به فاستأذن فأذن له. نعم ذلك كما أذن الرسول لمن تخلف. وإذا كان الإمام في وسط كما كان الرسول فيه منافقون وضعافة وأراد أن يمتحنهم لا يأذن لأحد حتى يعرف من هم الذين كانوا يكرهون ولا يقاتلون معه. قال أولا إذا أعلن الإمام التعبئة العامة يحرم التخلف عن الجهاد ولا يقعد أحد إلا بإذن لأجل علة قامت به فاستأذن فأذن له. ثانيا الجهاد كما يكون بالنفس يكون بالمال وهو خير من وهو خير أي المال من تركه حالا أو مآلا، إنفاقه في سبيل الله خير من تركه وسوف يذهب حالا أو مآلا. ثالثا الأيمان الكاذبة لإبطال حق أو إحقاق باطل توجب سخط الله تعالى وعذابه، يحلفون بالله لصادق وهم كاذبون. الأيمان جمع يمين الحلف الكاذبة لإبطال حق أو إحقاق باطل توجب ماذا؟ سخط الله تعالى وعذابه. رابعا مشروعية العتاب للمحب، منين أخذنا هذا؟ مأذون لك أن تعاتب من تحب، مشروع، الله عاتب رسوله صلى الله عليه وسلم. مشروعية العتاب للمحب، وإذا استعملت أيضا أسلوب الله عز وجل أفضل، عفى الله عنكم لماذا فعلتم كذا. خامسا جواز مخالفة الأولى على النبي صلى الله عليه وسلم لعدم علمه ما لم يعلمه الله تعالى، من أين أخذنا هذا؟ جوزنا أنه يجتهد في أمور غير الدين ثبت، وقد يصيب وقد يخطئ، وإذا أخطأ معذور لأنه بذل جهده في أن ينصر الحق، لكن ما أصاب معفو عنه. وهذا يحصل بيننا أيضا، إذا علمت أن الشخص مجتهد وأنه يريد الخير ثم أخطأ ما تشدد عليه، قل عفى الله عنك لما فعلت كذا لأنه مجتهد. أما النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الدين فلا يخطئ، وإن فرضنا أخطأ لا يقره الله، ينزل القرآن ببيان الحق. أما في أمور الدنيا قد يصيب وقد يخطئ كما بين في قضية تعبير النخل، قال ما الفائدة من وضع هذا في هذا، خلوه لله بعد شخص، ثم قال إذا أمرتكم بأمر ديني فافعلوا، وإذا كان أمر دنياكم أنتم أعلم بدنياكم.